أما الآن فمع المحاضرة التاسعة في مادة التفسير وأستاذها الشيخ محمد بن موسى آل نصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والواحدي صاحبه يعني الثعلبي كان أبصر منه بالعربية يعني بالنحو وعلوم العربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، أبعد عن السلامة واتباع السلف، يعني لم يكن تفسيره معتمدا عند السلف. هو الواحد اشتهر بذكر أسباب النزول، والبغوي وهو معالم التنزيل، عالم التنزيل للإمام البغوي، قال: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، يعني من تفسير الثعلبي، لكنه أي البغوي صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، حديث الموضوعة التي أوردها المفسرون في تفاسيرهم وما أكثرها، خصوصا التفاسير التي لم تنتهج نهج السلف، والآراء المبتدعة يعني التفسيرات المتكلفة في التأويل أو التفسيرات التي تخالف عقيدة السلف من تأويل الصفات أو التي اعتمدتها بعض الفئات كالصوفية والرافضة والمعتزلة وغيرهم تأييدا لمذاهبهم المنحرفة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، موضوعات في كتب التفسير كثيرة، ويحسن بنا أن نذكر مرة أخرى بكتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد أبي شهبة، وهو كتاب جيد في هذا. وقال: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة، يعني ذكر بعض الأمثلة لهذه الموضوعات، ذكر بعض الأمثلة لما هو من الموضوعات في التفسير، قال: كالأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه وهو في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، وهذا الحديث يعني مفاده أو لو نصه أن علي رضي الله عنه كان يصلي وكان في حالة الركوع، فجاءه سائل فسأله أن يعطيه الصدقة، فخلع خاتمه وتصدق بخاتمه وأعطاه وهو راكع، ويؤتون الزكاة وهم راكعين، قال: فأنزل الله هذه الآية. وطبعا هذا كما قال شيخ الإسلام تيمية كذب موضوع باتفاق العلماء، وطبعا لعل وراء ذلك الرافضة، لأنهم كل شيء يلصقونه بعلي رضي الله عنه وبآل البيت. قال: ومثل ما روي، وطبعا من دقة شيخ الإسلام تيمية أنه صدر بين يدي مثاله الآخر أو مثاله الثالث بقوله ما روي، وهذا من صيغ التمريض والتضعيف. في قوله يعني في تفسير قوله تعالى ولكل قوم هاد أنه علي، فطبعا جاء هناك حديث، وطبعا هذا حديث ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا نذير وهذا هاد يهدي بعدي. وأيضا قوله وتعيها أذن واعية، قال أذنك يا علي، يجوز بالضم ويجوز بالإسكان. طبعا كل هذه أيضا قلنا وراءها الشيعة أو الرافضة، والرافضة لو نظرت في تفسيراتهم تجد العجب العجاب، فإنهم لم يكتفوا بأن فسروا القرآن تفسيرا على نحو يوافق مذهبهم، بل أيضا حرفوا كتاب الله وزادوا آيات من تلقاء أنفسهم مختلقة مخترعة، ألصقوها بالقرآن ظلما وزورا. ومن ذلك أنهم أقحموا وجعلنا عليا صهرة في سورة الشرح، وجعلنا عليا صهرة، قال هذه أسقطها أهل السنة. وأيضا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أقحموا في علي، لفظة في علي، فإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والناظر في بعض ما صنف في الرد عليهم، وهذا الكتاب ننصح به الشيعة الاثنى عشرية وتحريف القرآن لمحمد عبد الرحمن السيف، ذكر تحريفات شنيعة للشيعة أو للرافضة لكتاب الله عز وجل، وذكر في هذا الكتاب أكثر من 20 عالم شيعي نقلوا القول بتحريف، نقل عنهم القول بتحريف القرآن وبنقص القرآن عياذا بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، أن الاختلاف قد ينقل في رواية وقد ينقل دراية، قد ينقل رواية قد ينقل دراية، فيقول فهذا أكثر ما فيه الخطأ، الخطأ يكون في الاستدلال، قد يكون الاستدلال استدلالا خاطئا بدليل موضوع أو ضعيف، أو يكون الاستدلال بدليل في غير موضعه، أو يكون استنباط أو الفهم فهما خاطئا لما كان عليه السلف الصالح. يقول فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، لأننا قد تقدم معنا أنه كلما بعد العهد من الصحابة وخصوصا من خير من القرون المفضلة الخيرة كلما كثر الاختلاف، وكلما ابتعد الناس عن الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل، وكلما كثر الاختلاف، والصحابة كان الاختلاف قليلا جدا فيهم في تفسير كتاب الله، وفي التابعين أكثر، وفي تابعي التابعين أكثر وأكثر، وهكذا كلما بعد العهد من القرون الأولى كلما اشتد الخلاف. قال فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، يعني الاختلاف، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد الحميد، لأن هذه التفسير يعني اشتهرت عرفت عنها بالروايات والأسانيد، عبد الرحمن بن إبراهيم دحي، ومثل تفسير الإمام أحمد والإمام أحمد قد جمعت مروياته في التفسير الآن وهي مطبوعة في نحو 5 مجلدات، وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر المنذر وسفيان بن عيينة وسني، وأيضا سفيان بن عيينة تفسير جمع في مجلد وهو مطبوع، وابن جرير وابن أبي حاتم تفسير ابن أبي حاتم مطبوع، وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردوي، والقائلون بالجهتين المتقدم ذكرهما قسمان، أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، هذا شأن أهل البدع عياذا بالله، أنهم يعتقدوا عقيدة منحرفة ثم يحاولوا لي أعناق النصوص ويحاولوا تطويع النصوص الشرعية وتوظيفها بأي وسيلة ولو بالتكلف الشديد لخدمة ما هم عليه من ضلال وانحراف. والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أو أن يريده ما يسوغ، أي يريده بكلامه من كان، وقوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن لعندكم من أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب، يعني ينبغي النظر، المفسر دائما ينظر إلى السياق القرآني وينظر إلى أسباب النزول وينظر إلى لغة العرب وينظر إلى أيضا المعنى المراد من كلام الله عز وجل. قال فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه، راعوا المعنى الذي رأوه يعني بمعنى اعتقدوه، مذهب الذي وطنوا أنفسهم عليه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام، يعني المفسر للقرآن، وقد ذكرنا أنه ينبغي أن يكون عالما محيطا بعلوم شتى وذكروا منها 15 عينا، لابد أن أول شيء من هذه العلوم لابد أن يكون عالما بعقيدة أهل السنة والجماعة خصوصا في باب الأسماء والصفات اللي كثر فيها الخلاف، وأيضا أن يكون عالما بلغة العرب ليعرف ما مدلولات اللغة العربية. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط به الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. لا يكفي مجرد أن المفسر أن ينظر في اللفظ دون النظر إلى المعنى وإلى السباق والسياق وما يراد من كلام الله عز وجل. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. طبعا هذه الطريقة الأولى، والطريقة الثانية خاطئة، لا ينبغي أن نحمل كلام الله ما لم يحدث. أضرب لكم مثال، مثلا الآن بعض ما يسمى بالتفسيرات العلمية يتكلم أصحابها في تفسير كل آية تفسيرا علميا لأنهم انبهروا في الأرض. مثلا الصعود إلى القمر أو غزو الفضاء يريدون أن يستخرجوا له دليلا من القرآن، فيأتون بقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فقل لك السلطان يعني العلم، وطبعا هذا كلام باطل، لأن هذه الآية كل المفسرين قالوا بأنها إنما المقصود بها يوم القيامة، يوم القيامة، وليس المقصود بها غزو الفضاء أو الصعود إلى القمر أو نحو ذلك. حتى أن أحد أمراء العرب لما صعد إلى الفضاء وكان اسمه سلطان نشرت الجرائد هذه الآية وقالوا هذا هو السلطان. طيب إني جاعل في الأرض خليفة معناته آل خليفة، لا، هذا إذا تكلف وعبث ولعب بكتاب الله عز وجل. قال: وقد يكون حقا فيكون خطأ فيه في الدليل لا في المدلول، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث أو الحديث أيضا يتكلف لها. ويحاول بعض العلماء أنهم يستخرجوا تفسيرا علميا للأحاديث، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو الهندسة. لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومعلما بالدرجة الأولى، ولا مانع أن يشير القرآن إلى بعض الجوانب العلمية وبعض الإعجازات العلمية، لكن أن يصبح القرآن كله يفسر تفسيرا علميا هذا لا ينبغي ولا يجوز. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول يعني المستدل عليه، مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط يعني أهل السنة والجماعة، الذين لا يجتمعون على ضلال كسلف الأمة وأئمتها. طيب ماذا فعل هؤلاء من أجل أن يدعموا مذهبهم الباطل؟ الآن كل فئة باطلة ضالة تستشهد بالقرآن وتحاول أن تستشهد بالسنة لتأييد ما عليه من ضلال ما هي عليه الضلال. مثلا الحزبيين بيجي بيقول لك حديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وبيجي بنفق في أذان الشباب المساكين إنه معناته أنت لازم تكون حزبي من الجماعة الفلانية أو الجماعة العلانية، وإلا وإلا أنت راح تموت مثل أبي جهل. وينسى هؤلاء أن هذا الحديث وأمثاله المقصود به الإمام، بيعة الإمام إمام المسلمين، وليس بيعة رئيس الجماعة أو أمير الجماعة. قال: وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. يتأولون حتى لو الدليل عليهم يحرفونه ويتأولونه لكي يردوا عن أنفسهم الانحراف والضلال. وذكر عاد الآن آتينا بالأمثلة الشيخ الإسلام تيمية يقول: ومن هؤلاء فرق الخوارج، خوارج اللي قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: كلاب النار الذين كانوا يكفرون بالذنب الكبيرة. الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر الخلق والخليقة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولا زالت فلول منهم في عصرنا هذا، فلول يا وبقايا يمتد نسبهم إلى أسلافهم الأوائل من خوارج الحورية، والروافض يعني الشيعة، وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد ابن علي بن الحسين، لأنه قيل له بأن يفضل بأن يتبرأ من أبي بكر وعمر فأبى، وفضل أبا بكر وعمر على ما سواهما من الصحابة، ولم يتبرأ منهما بل أعلن حب أبي بكر وعمر فرفضوه، وهكذا أهل الأهواء من وافقهم اتبعوه وناصروه، ومن خالفهم تبرؤوا، فسموا رافضا. والجهمية المعطلة اتباع جهم بن صفوان الذي زعم أن الله لم يكلم موسى، أو الجعد بن درهم، أصلا هي الجعد بن درهم مؤسس لذبهم، لكن اشتهرت الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان. وعلى كل حال فكلاهما قد لقي حدثه، فالجعد بن درهم زعم أن الله لم يكلم موسى تكليم ولم يتخذ إبراهيم خليلا، والمعتزلة القائلين بخلق القرآن، والقدرية نفاة القدر الذين يقول لا قدر، والمرجع الذين يقولون لا يضر مع إيمان معصية، وإيمان أتقى الأتقياء وأفسق الفساق سواء، ولذلك عندهم يعني أعصى العصاة وأتقى الأتقياء إيمان سواء، فالمعصي يعصي ما شئت والإيمان بالقلب، وهذه أيضا في بقايا منهم، بل كثير من المثقفين مرجع، قل لك يا أخي الإيمان بالقلب، قل له صلي، قل لك يا أخي الإيمان بالقلب، طب الإيمان بالقلب وأين صدقه العمل، أين وقل اعملوا، ما من آية في ذلك الإيمان إلا والعمل مقرون به. فهذه أمثلة لفرق الضلال اللي تدخلت في التفسير وعبثت أيديها في كتب التفسير، وحاولت أنها أن تنصر مذهبها الباطل بالتأويل الفاسد. قال لك وهذا كالمعتزلة مثلا فإنه من أعظم الناس كلاما وجدالا، لماذا؟ لأنه عندي أعرف ليش من أعظم الناس جدالا، الله تشوف لأنهم أتباع العقل، يقدمون العقل فهم أهل جدل وفلسفة ومنطق، والإنسان المعجب بعقله دائما يحاول يجادل عشان يغلب الآخرين، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. إخواني لا تأخذون لأن صوتي كما ترون يعني، فمعذرة إليكم، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبهي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، كل ما هؤلاء معتزلة، وكتاب التفسير لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف، وهذا أشهر كتاب والموجود الآن مطبوع طبعات كثيرة، الكشاف الزمخشري، وقد تتبعه ابن المنير وقال استخرج اعتزاليات صاحب الكشاف بالمناقيش، لأن الزمخشري يعني يأتي بأقوال ويأتي بالتفسير ثم يدخل الاعتزال بطريقة خفية كما فسر قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ماذا قال؟ فهل هناك فوز أفضل من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة؟ هو الإنسان إذا كان لا يعرف أنه يريد بذلك ما في الرؤية تمشي عليه، لكن هو يريد أن يثبت عقيدة نفي الرؤية، لأن المعتزلة ينفون الرؤية، ورؤية المؤمن ربهم يوم القيامة أعظم من دخول الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن الحسنى هنا هي النظر إلى وجه الله عز وجل. قال الزمع والكشاف لأبي القاسم الزمخشري: فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. طبعا الكشاف أو كتاب الزمخشري الكشاف من ناحية ما فيه من إعراب ولغة وبيان وربط كذا جيد، لكن ما فيه من اعتزاليات من أسوأ الكتب، بل هو يعتبر مرجع من مراجع المعتزلة. فينبغي لمن يقتني أن يحذر ما فيه من الاعتزال، ولأن المعتزلة لهم تفاسير كثيرة ولهم جدل، وللأسف إنه في هنا يعني جماعات منهم من المعتزلة، لا أقول هنا يعني بينكم حاشاكم من ذلك، ولكن بعض من يدعو إلى مذهب المعتزلة ويتبجح به يريدون أن يحيوا مواتا وينبشوا عن جيف المعتزلة ويؤسس له مذهبا ينشرونه ويذبون عنه. وأصول المعتزلة يعني التي يقوم عليها مذهبهم خمسة يسمونها، وهي التوحيد، وسنعرف أن التوحيد هو التعظيم، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآن شيخ الإسلام ابن تيمية يفسر لنا هذه الأصول الخمسة في المعتزلة. قال: توحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا: إن الله لا يرى، يعني يوم القيامة، لأنه بعقولهم يظنون أن المؤمن إذا رأى الله معناته حدده وأحاط به، مع أن الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحاط بالله وهو يدرك الأبصار ولا يحاط بالله وهو يدرك الأبصار ولا الله أحاط بكل شيء علما ولا أحد من الخلق يحيط بالله علما. فيقول يقولون إن الله لا يرى، يعني يوم القيامة، طبعا كذبهم القرآن والأحاديث، وأن القرآن مخلوق، وطبعا هذا كذب، لأن القرآن كلام الله وصفات الله ليست مخلوقة، وإنه ليس فوق العالم، يعني ينفون علو الله على خلقه، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة، إذن هم يجلدون الله من صفاته، عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع، فهم ينفون صفات الله عز وجل، لأنهم يقولون إن الله ليس كمثل شيء، فلذلك ينفون عنه الصفات خشية أن يشبه صفات المخلوق. ونسوا أن الله عز وجل حينما أثبت لنفسه عدم المشابهة مع خلقه أثبت لنفسه صفات تليق بكماله، فقال: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، إذن وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات عياذا بالله، إذن هم يعبدون عدما. وأما عدلهم اللي هي الأصل الثاني فمن مضمون أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، يعني هم يقولون إن الله أراد الإيمان من الكافر والكافر أراد الكفر فغلت مشيئة الكافر مشيئة الله، وإن الله لا يعلم بالأمور بالأشياء قبل وقوعها، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال يقول بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا. معنى ذلك ما يقع في الكون من قدر الله الكوني هذا عندهم مخالف لمشيئة الله عز وجل، أو أنه وقع يعني قهرا وغصبا وفوق إرادة الله عز وجل تعالى وعمله. قال وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته، وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، لأن ملة الضلال واحدة. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك أبو جعفر اللي هو الطوسي هذا الشيعي، ولأبي جعفر هذا التفسير على هذه الطريقة يعني طريقة المعتزلة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية يعني بالإضافة للاعتزال يدخل التشيع، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة. إنفاذ الوعيد إيش معنى إنفاذ الوعيد؟ يعني من مات متلبس بكبيرات يجب أن يدخل النار، ما يقولون كما يقول أهل السنة إنه أمر إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لا قل لك لا، يعني الله توعده بالنار في الدنيا وبما أنه مات على كبيرة إذا لازم يدخل النار، لعل الله غفر له، لا هذا إنفاذ الوعيد لك يستحيل، لأنه هذا لو كان كذلك يكون هذا نقض لما وعد الله به. قالوا أن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة الكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفين النقيض كما قد بسط في غير هذا الموضوع. والمقصود كان يشير إلى خلاصة ما تقدم أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا، يعني هؤلاء الضالين هؤلاء أهل الأهواء والبدع اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. ومن هنا دائما ينبغي للعالم أن يكون له سلف، أن يكون له سلف، لأن تكون ذيلا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الباطل، لأنك إذا لم يكن لك سلف يا طالب العلم فأنت بتكون قد خرجت عن منهج السلف. الإنسان أحيانا قد يعجبه أن يكون له رأي ينفرد به، لكن انظر إلى هذا الرأي قام عليه دليل من القرآن من السنة، هل لك أحد من السلف الصالح قال بقوله؟ حينئذ بارك الله لك في مذهب إليه، لكن إذا شذذت وانفردت عليك أن تحذر ذلك. قال وما من تفسير من تفاسيره الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين، تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، لذلك لا ننصح طالب العلم المبتدئ أن يقتني كتب أهل البدع وتفاسير أهل البدع. طالب العلم المبتدئ يجب أن يؤسس نفسه تأسيس صحيح، لأنك أنت إذا ما عندك مناعة ما يجوز لك أن تشرب الماء المكدر، ينبغي أن تشرب الماء العذب الصافي، لأن جسمك ما في مناعة تفتك بك الميكروبات. لكن إذا كان عندك مناعة تستطيع أن تميز، حينئذ كنت طالب علم جيد مطلع تعرف ما أراده أهل الأهواء في تفاسيرهم فتحذر، تحذر وتحذر. وهذا ما أشار إليه ابن تيمية، أن بعض المصنفين يزخرف لك الباطل، يزخرف لك الباطل. يعني واحد جاء ألقى شبهة على إنسان جديد عهد بالتدين، قال له يا أخي، قال له نعم، وطبعا ذاك هذا صاحب الشبهة منحرف وضال ولعله عنده إلحاد، قال له الله ينسى، قال أعوذ بالله الله ينسى، قال طيبة هي في القرآن الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها. فهذا مسكين لأنه جاهل مشت عليه وصار شكك فيه، معلم لو كان هذا عند طالب علم كان علم ننسي هذه، معنى ننسيها يعني نؤخرها عن وقت نزولها، وهذا من النسخ. فمشت عليه لأنه جاهل وضعيف. فإذا ينبغي الإنسان المبتدئ أن يأتي إلى العالم ويطلب منه المنهج العلمي الذي يتلقاه. ولذلك في هذه الدورة الحمد لله اختيرت لكم مراجع كتب، وإن كانت هي ليست هي يعني أصول كبيرة ولكنها مفاتيح تدلكم على أبواب الخير وتجعلك تكون على بصيرة مستقبلا فيما تنظر وفيما تقرأ. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، وذكرنا لكم مثال من ذلك، حتى إنه يروج أو يروج على خلق كثير. ومن العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصوله التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي بذلك، يعني يمكن يأخذ ويحتج بكلام ولا يعرف فساده. ومثل ذلك بعض تفاسير الحزبيين في الحاكمية أو في الانحرافات العقدية اللي راجت على كثير من الشباب في زماننا وقدسوها، يمكن قدموها على كتاب الله وعلى تفاسير أهل السنة والجماعة، لكن لما قام العلماء الغيورين على العقيدة وعلى الدين وبينوا ما فيها من عوار وما فيها من انحرافات وضلال، الحمد لله أصبح الناس طلاب العلم يعرفون هذه كتب يجب الحذر منها ويجب التحذير منها. ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإيمانية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة. طبعا القرامطة هذه والفلاسفة دول كفار لا شك في ذلك، والرافضة مختلف في كفرهم، لكن من قال بنقصان القرآن وتحريف القرآن وارتداد الصحابة وطعن في أم المؤمنين عائشة فهذا كافر بلا شك ولا ريب. قال والرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب، فسروا تبت يدا أبي لهب أبي بكر، شوف من خبثهم ولؤمهم وحقدهم. طب أبو لهب معروف عم الرسول عليه الصلاة والسلام ومات كافر، وبعدين وامرأته حمالة الحطب، السياق لا يدل على ذلك، فراحوا اتكلفوا وبدوا بأي وسيلة يطعنوا في أبي بكر، ففسروا تبت يدا أبي لهب وتب لأنه أبي بكر، وفسروا أيضا لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، يعني إذا دخلت أبو بكر وعمر في الخلافة دون علي حبط عملك. شوفوا يا أخواني كيف العبث بكتاب الله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظروا هذا الأعجب، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال لي عائشة، طب وين عائشة وين سيدنا موسى؟ سيدنا موسى عليه السلام هو الذي قال لبني إسرائيل، وين عائشة وين بني إسرائيل اللي تعبدوا بالبقرة؟ وهل كانت هذه البقرة صفراء سافع لونها؟ فانظروا إلى يعني التحريف، تحريف كتاب الله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال يا عائشة قاتلوا أئمة الكفر، قال طلحة والزبير، مرج البحرين علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، حسن والحسين، وكل شيء أحصيناه فينا مبين، علي بن أبي طالب. إذا هذه يعني ينبغي أن نعلم أن هذه التفاسير. ثم يأتيك من يقول هؤلاء إخواننا وهؤلاء وهؤلاء، وأنتم فتانين مفرقين. من يحرر من يحذر من أعداء الصحابة من أعداء القرآن يتهم بأنه فتان، كما قام واحد من كبار الحزبيين وقال بالحرف لازلت أذكر، قال سني، قال مسلم شيعي يقيم شرع الله أفضل من سني سلفي لا يقيم شرع الله، أولئك التلفيون أولئك المفرقون. ولما انكشف صاحبهم على حقيقته اسقط في أيديهم اللي كان يدافع عنهم. قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم، تدرون ما هو النبأ العظيم عند الشيعة؟ علي بن أبي طالب. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وإنه تصدق وهذا حديث موضوع. وطبعا الشيعة من أكثر خلق الله، والصوفية من أكثر خلق الله، وهما وجهان لعلة واحدة، صوفيا ينتسبون إلى أهل السنة وهم من أكثر خلق الله، والشيعة أهل البدع من أكذب خلق الله، وكل من مشكلة مدارهم على علي بن أبي طالب، وكم هو مظلوم علي رضي الله عنه من هؤلاء وهؤلاء، وهو بريء منهم. ولذلك لا عجب حينما نراه يحرك طائفة منهم من الرافضة من الشيعة، غلوا فيه وجعلوه إلها، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، كان غلاما لهم فأحرقهم بالنار لأنهم قالوا أنت الإله. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمد. قال وما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين. طبعا هو الآن في المقابل يقول لك انه شوف الشيعة كيف غلوا في آل البيت خصوصا في علي والحسن والحسين، وصار يفسر القرآن. ايضا من أهل السنة من صار يفسر الآيات على أبي بكر وعمر، وطبعا هذا اللي بيسموه العنف، العنف المواجه له أو العصبية والعصبية المقابلة هذا مذموم، سواء كان كما أنه مذموم من أهل البدع كذلك مذموم من أهل السنة. فلا ينبغي أن نفسر القرآن بما لم يفسره الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فيقول أيضا ما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين بمثل قوله الصابرين الصادقين القانتين والمنفقين والمستغفرين الأسحار. قال الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. قال وفي مثل هذا أيضا قوله محمد رسول الله والذين معه، قال أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. طيب عمر وأبو بكر ما هم ركعا سجدا ولهم رحماء أيضا؟ إذن هذا من التكلف المذموم. وكذا تفسير والتين أبو بكر، فسر والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور السنين عثمان، وهذا البلد الأمين علي، كل هذا إذن كل هذا وأمثال هذا. قال الخرافات، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، قال شيخ الإسلام كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله يعني قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد به أبو بكر وحده. وقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. ثم شرع شيخ الإسلام تيمية يبين بعض مناهج المفسرين، فقال وتفسير ابن عطية اللي هو اسم المحرر الوجيز مطبوع في كم مجلد؟ في 7 مجلدات كبار. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنه على وجهه لكان أحسن وأجمل، يعني هو يريد أن يجبر النقص الذي فيه، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد ابن جرير الطبري، وهو من أدل التفاسير. إيش اسم تفسير ابن جرير الطبري؟ مين بيعرف؟ جامع البيان في تفسير القرآن أو تأويل القرآن. يقول فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو الضمير يعود عليه تفسير الطبري، من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله من جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. لكن يقول شيخ الإسلام ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين أو الإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغير من أهل البدع في مثل هذا. وهذا كل كلام في نقده لتفسير ابن عطية. نرجع إخواني لدقيقة، نرجع لتفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير جليل جليل القدر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية خطيرة في تفسير ابن جرير، وهو المفاضلة بين القراءات. كثيرا ما يقول ابن جرير وأولى القراءتين عندي بالاحتجاج قراءة كذا، ومرة يقول هذه القراءة التي لا أستجيز غيرها، وبتكون القراءة الأخرى التي ينتقدها متواترة إما السبعية وإما عشرية. ولذلك قال علم الدين السخاوي لتلميذه الشاطبي: احذر طعونات ابن جرير في القراءات. وطعونات ابن جرير في القراءات المتواترة جعلت الزمخشري يعتمد على قوله ويجترئ على الطعن في القراءات. ومن فضل الله على العبد الفقير أني تتبعت ابن جرير الطبري في طعنه بالقراءات من أول تفسيره إلى نهايته في 3 مجلدات، نسأل الله أن ييسر له الطبع. ورددت عليه طعوناته في القراءات المتواترة تحت اسم التعقبات لابن جرير في طعنه بمتواتر القراءات، الردود والتعقبات على ابن جرير الطبري في طعنه بمتواتر القراءات. فابن جرير لو خلى من ذلك لكان تفسيره هيعلى عليه، مع أنه في بعض الموضوعات وفي بعض الإسرائيليات لكن أبى الله أن يتم إلا كتابه. ونقف إلى عند قول شيخ الإسلام، ونسأل الله أن يعيننا على إنهاء ما تبقى من هذه المذكرة أو هذه المقدمة، ولم يبقى لنا إلا محاضرة واحدة، فإن لم ننتهي منها فهناك ملخص ممكن ما تبقى منها نطبعه ونوزع عليكم. نقف عند قوله: فالمقصود ونعتذر عن الأسئلة لأن الشيخ متعب، وإن شاء الله العذر عند الإخوة الكرام مقبول. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بحمدك.